انما انت ما تقول الى الله اشكو يبقى ما نعطفش عليه حد ابدا. كانك خسرت الشكوى على مين؟ على الله. يبقى اذا تقدم الجار والمجرور على الفعل يبقى دل على اختصاصه به فلا يتعداه الى ايه؟ الى غيره. هات بقى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. اصلها ويهتدون بمين؟ يهتدون الاول تهتدون بالاشياء اللي فاتت ما عطفهاش وقال وبالنجم برضو خاصه بجمله لوحده وبالنجم هم ايه؟ يهتدون. لو قال يهتدون بالنجم يمكن وبغيره. طب ايه اللي بيهتدون بخصوصيه ايه؟ اما قال لك والضمير كمان ضمير الفصل ده اللي هم يهتدون وبالنجم هم وبالنجم يهتدون مش كده؟ يبقى لها كم عباره؟ يهتدون بالنجم وبالنجم يهتدون وبالنجم هم يهتدون. ثلاث اسلوب ممكن تؤدي لايه؟ فما الذي جعل هذا الاسلوب يؤثر عن الاسلوبين الاخرين؟ الكلام لقريش، وقريش كانت هي اللي عندها حجه في حكايه النجوم دي. ليه؟ ام قال لك لان قريش هي القبيله الوحيده التي كان لها رحلتين، رحله في الشتاء ورحله في الصيف، فبتسلك سبل متعدده وتروح هنا، فلا بد ان يكون عندها خبره من مواقع الايه؟ النجوم، النجم ده كذا، السريه، سهيل، كل دي معروفه. يبقى ايه؟ وبالنجم هم بخصوصهم. هم بايه؟ بخصوصهم. هم بخصوصهم. يبقى هم ضمير فصل جاي عشان يدي ايه؟ خصوصيه. يبقى ادت خصوصيتين، انهم يهتدون بالنجم لا بغيره. وهم يهتدون بايه؟ بالنجم، ولا فيش حد تاني عنده الايه؟ القدره دي. وبالنجم هم يهتدون. افمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. الكلام الذي يلقيه المتكلم للسامع يأخذ صورا متعددة. مرة يأخذ صورة الخبر يقول إيه؟ من لا يخلق ليس كمن يخلق، أخبر انتهى. ويبقى ده كلام من مين؟ منه. وكلام خبر، خبر منك، يصح انك تكذبه ويصح انك ما تصدقوش، لكن لما يريد ان هو يديله مجال الصدق يجعله منطوق منك، يجعله منطوق منك. كان واحد مثلا افرض انك انت اكرمت واحد وهو بيدعي انك انت جاعد ولا عملتش فيه، ده تقول له اكرمتك مرارا، بس يبقى خبر منك ولا لا؟ عرضا نقول لك لا كذاب. تلقي الخبر وعايز تأكده تقول له ايه؟ أكرمتك في اليوم الفلاني؟ هذه اسلوب. تبقى انت بتستفهم منه، لا تستفهم منه الا وانت على ثقة من انه اذا ادار الجواب لن يجد الا انه قل ايوه اكرمتك. يبقى دي اقوى من اكرمتك ولا لا؟ ومرة تجيبها باسلوب اوقع كمان، ما تجيبهاش بهيئة انك انت تستفهم عنه بالايجاب، تقول له يا شيخ انا لم اكرمك في اليوم الفلاني، الم اكرمك في اليوم الفلاني؟ طب قل لي كده انا ما اكرمتكش في اليوم الفلاني. الله، يبتها بالنفس. يبقى اذا القاء الكلام يبقى له كم اسلوب؟ اما ان يكون اسلوب خبر، وده يبقى كلام من طرف واحد عرض انه يرد، وكلام من جهتك وأنت تريد أن يكون من جهته كإقرار، لك أسلوبين يجب على هيئة الإيجاب، تقول له يا شيخ أكرمتك يوم كذا؟ قل لي بالله أدي واحدة. لا، لم أكرمك يوم كذا. الله، يبقى إذا بتجيب له حتى بالنفع عشان ما يقالش أنك بتلقانه الجواب، ده أنت بتستفهم عنه بإيه؟ بالنفع. ده دليل على أنه إيه؟ على ان مساله انت واثق منها وانه ما يقدرش ايه؟ ما يقدرش ينكرها. قال ايه؟ افمن يخلق من لا يخلق؟ ايه الحكايه دي؟ قال لك بيعبدوا الاصنام وعملوها الهه والهه وبيعبدوه. اولا كلمتهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ده معناها ايه؟ معناها انهم بدهم يرفعوا عن نفسهم سفه العبادة، فبيعللوا يقولوا ده احنا بنعبدهم عشان يقربونا لربنا. نقول له طب وتعبدوا يعني ايه؟ معنى تعبد يعني ايه؟ طب نتكلم كده، معنى نعبد يعني ايه؟ نعبد يعني نطيع. العبادة طاعة لفعل ولا تفعل من المعبود. افعل ولا تفعل صدر من مين؟ من المعبود. يبقى العبادة نعمل ايه؟ نطيع. طب ما هي اوامر الاصنام لكم؟ ماذا قالت لكم افعلوه وماذا قالت لكم لا تفعلوه؟ مفيش قانون. يبقى كلمتكم دي كده، لان العبادة لا تكون الا للمعبود بايه؟ بإطاعته فافعل ولا تفعل. طيب بتعبدوهم ما عبدتوهاش يعني بتعمل لكم ايه؟ مفيش. طب وان عبدتوها تعمل لكم ايه؟ تبقى معبود بلا منهج، ومعبود بلا جزاء على من لمن خالف ولا ثواب لمن اطاع. يبقى ده ينفع بقى ما ينفعش؟ هنناقشكم نقشه تاني مش هنبحث فيه. اتسوون من يخلق؟ ما هو قال خلق السماء والارض والليل والنهار والشمس والقمر وسخر البحر وعمل مش عارف ايه والقى في الارض رأى. كلام ما حدش يقدر ايه يدعيه للغير. وما دام محدش يدعيه للغير، ده انت لو سالتهم برضه من خلقهم لا يقولون، ما يقدرش يقول الا كده. ليه؟ قال لك لان عمليه الايجاد والابداع دي، طب ده يدعيها من لا يعملها، يدعيها اللي ما عملهاش، ومع ذلك لم يدعها احد. ليه؟ لانها كثير على الادعاء، زي ما تقولوا لا ده تبقى بايخ الحكايه، ده بايخ بالضبط كده، كله بايخ. لكن خلاق تقول له لا بايخ. يبقى الشيء اللي كبير على الادعاء ما حدش يقول به. ولذلك لما تسالوا من خلق السماوات والارض ما يقدرش يقول كده الا الله. ليه؟ عمال لك بيبقى حد خلق السماء والارض ثاني ويسيب ربنا ياخدها منه كده ويقول انا اللي خلقته هو اعطر طور. الله. واحد تاني اللي خلق السماء والارض ده بيقول اللي بيقول عليه محمد انه اله، هو بيقول انا خلقت السماء والارض. اللي خلقها حقيقه اين هو؟ لما سمع الكلام ده ازاي؟ ما سمعوش؟ نايم على ودنه؟ طب لما سمعه ما قالش لا لا ده بيكذب عليكم ده اللي ايه؟ ومن ادعى دعوى بلا معارض فقد ثبتت له. الى ان يوجد المعارض، الى ان يوجد المعارض. بيقول لهم تعالوا بقى نشوف المساله دي. هناك لما ستنا امراه عمران وهبت ما في بطنها لخدمه البيت، قالت امرأة عمران ربي اني نذرت لك ايه ما في بطني محررة. وكان اللي بينذر عادة الذكر، الانثى ما بتنذر. فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها ايه انثى. طبعا الله اعلم بما وضعت، انما انت بتقولها تحصل ما تقدرش توفي بقى، هي اصلها قالت لخدمة البيت. فبتقول له يا رب انا وضعتها انثى يعني عذر في انها ما وليس الذكر كالأنثى. كان المحقول تقول ايه؟ وليست الأنثى كالذكر. هو كده الأصول. إنما قال وليس الذكر، قلبت الحكاية. كان المفروض تقول ايه؟ وليست الأنثى التي وهبتها لي كالذكر المطلوب، لأن دي ما تنفعش للخد، إنما تجيب الأعلى والأدنى وتضغط. قال لك لا، ده الإشارة القرآنية. الكلام ده منها ولا من ربنا؟ نخليه من الله. بيقول لها ده الذكر وليس الذكر كالأنثى، ده الأنثى اللي جاي أحسن من الذكر. ده الذكر مش هيوصل لمرتبة الأنثى. يبقى أنا قالها بقى المقياس إننا نقول إيه؟ وليس في الأنثى كالذكر. قول له لا، ده الذكر ده هو اللي مش هيوصل لمرتبة الأنثى. خلاص؟ تعالى بقى، هنا كان الأصول نقول إيه بقى؟ أتجعلون من لا يخلق مثل من يخلق؟ نقول له لا تعالى بقى شوف بقى الحكمة جاية ازاي، ليه قايل كده؟ قال لك لأن المسألة أمرين، أنت هتساوي مين بمين؟ طب دول بيعبدوا الأصنام، يبقى عملوا الأصنام زي مين؟ زي ربنا. طب ما هم عملوا ربنا خلق مخلوق، عملوا ربنا إيه؟ مخلوق، يبقى برضو يبقى تيجي على الاثنين ولا لا؟ تيجوا على الاثنين. يبقى إن أردت إنهم عملوا الإله مخلوق ودكهم الآلهة يبقى الأسلوب ده صح. يبقى فمن يخلق تعملوه زي الايه؟ زي اللي ما يخلقش. طب هم عملوا المخلوق آلهة يبقى تجيب الأسلوب الثاني. أفمن لا يخلق كمن ايه؟ كمن يبقى ينفع الاثنين ولا لا؟ طب ليه بقى هو أثر هذا الأسلوب؟ أم قال لك لأنهم لما جعلوها آلهة تعبد، لما جعلوها آلهة تعبد خلاص أكنهم سووها بمين؟ سووها بربنا، فربنا بده يبطل العملية دي من الأساس. يقول لهم طب تعالوا بقى اللي بتعبدوهم دول إيه بقى؟ أصنام. طب عال أول الأصنام دي معمولة من إيه؟ من الحجارة. يبقى إذن الأصنام دي لها مادة ولها صورة، إن كنتوا بتنحتوها كده وتعملوها شكل حاجة كده آدمي ولا حاجة وتحطوها أو توضبوا الحجر كده، ما هو فيه صنم وفيه وزن خلاص؟ يبقى له مادة وله صورة هو عليها. نشوفه المادة اللي انتوا عملتوا منها الآلهة دي مخلوقة ولا ما ولا خالقة؟ مخلوقة خلاص؟ طيب الصورة اللي انتوا عملتوا عليها المادة مخلوقة، ومين اللي خلقها؟ لا أبدا، الصورة هم اللي عملوها، هم اللي جابوها. الله، يبقى المعبود يعملوا العابد، المعبود يعملوا العابد. ايش الحكايه بتاعتكم دي؟ ده المعبود بقى ادنى حال من العابد. ليه؟ لانه هو لا مادته ولا صورته، مادته مخلوقه لله وليس حتى للمشركين، وصورته. طب عال قوي. طب كمان احنا هنا هتقول ان احنا بنعبد دول وبنتخذهم ايه؟ وبنتخذهم آلهة. يقول له كويس قوي، اتخذهم آلهة، ماذا يملكون لكم؟ ايه اللي يملكون؟ لا يملكون لكم ضرا ولا ايه؟ ولا نفع. طيب وطب ادعوهم كده بأي حال، اشمعنى لما يمسكهم الضر إيه؟ ما بتروح لهم شيء إيه؟ وتروح لمين؟ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، مش كده؟ وإذا مس الإنسان ضر دعانا، مش كده؟ وإذا مس الإنسان الضر دعا ربه منيبا إليه. طب ما بتروحش بقى للي أنت عامل ولاء بقى بيهم وبتعمل ليه؟ أما لك الإنسان بيجي في موقف لا يكذب فيها على نفسه، حاجة متعلقة به ومأزومة قوي وياه إيه؟ يقوم يعمل إيه؟ ما يقولش، ما هو عارف إن الحكاية كذب بكذب، هيكذب على نفسه يقول لهم اعملوا، ما هو عارف انهم لا ايه لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم. تبقى اذا ما يكذبش نفسه. احنا ضربنا مثل، قلنا زمان يمكن اخواننا اللي بيشهدوا الادوات قال مثلا ان افرض ان في قريه وطلع فيها واحد عمل دكتور طبيب، والطبيب ده هو بقى ابتدى ياخذ المرضى ويعمل بقى هيغطي على من؟ على حلاق الصحة. يقوم حلاق الصحة يعمل ايه؟ يقعد يشاع عليه، هو بيعرف حاجة الواد ده عيل ده مش عارف ايه، ده خد الواد عمل مش عارف ايه واداله دواء غلط، ويقعد يعمل بقى ايه؟ لأنه خد السوق منه. وبعدين يفرض ان ابن الحلاق ده عيش، ياخده بالليل ويلف ويروح يخبط على الدكتور، لأنه ما يقدرش يكذب على نفسه بقى، ما يقدرش يقعد هم بالشكل. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ يعني بس عندكم شوية ذكر كده، افتكروا الحكاية دي. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. الآية دي سبقت في سورة مين؟ إبراهيم، ما قال هناك ألم تر إلى الذين

هو بس ليه؟ لان كل كمالاته ذاتية، وما دام كمالاته ذاتية مش هتسلب منه، انما ما دونه لما يتكبر نقول له لا ما تتكبرش. ليه؟ لان كمالاتك مش ذاتية، الكمالاتك دي موهوبة وقد تسلب، ولما تسلب تبقى حكاية بايخة بالنسبة لك. نعم. ولذلك المتكبر مش بس كده بيتكبر بما لا ذاتية له فيه، بغباء. ليه؟ قال ده دل على انه ليس مستحضرا ربه. لو كان مستحضر ربه بكبريائه لتضاءل امامه. الهكم اله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. استكبار عن غير ايه؟ عن غير رصيد، يعني ملوش رصيد. لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. كلمة لا جرم، لا جرم انهم كذا، لا جرم انهم كذا، ساعة ما تقول شوف لا جرم يقول لك معناها حق ثابت. لا جرم انه كذا يبقى حق ثابت انه ايه؟ انه كذا. وده ايه يعني؟ ليه جاي كده؟ ام قال لك لا نفي، وجرم مأخوذة من الجرم، من الجريمة يعني، والجريمة كسر شيء مؤمن به لسلامة المجموع. ما معنى جريمة يعني ايه؟ واحد عمل جريمة يعني ايه؟ كسر شيء من امن المجموع وسلامته. يبقى اذا كان بيقول لا جرم يعني إن عذبناهم فلا جريمة. ليه؟ لأننا بنعذبهم عدالة بحق، يبقى لا جرم بناخد إيه؟ ثبت وحق لهم أن يكونوا كذا. ليه؟ ساعة ما تشوف واحد بيعاقبوه تقوم تقول ما هو يستحق. يستحق ليه؟ لأنه عمل إيه؟ جريمة. يبقى إحنا ما تقولش للمعاقب إنه هو اللي عمل جريمة، انما الاولاني هو اللي عمل جريمه وبعدين بنعاقبه عليها، فاذا عاقبناه يبقى لا جريمه منا، يبقى الهبه من الاصل. نعم. والى لقائنا اخر ان شاء الله.